بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حد هيسمع يا جماعة؟ ولا احنا قلنا هنسمع من بعد رمضان باين؟ قلت بعد رمضان؟ طب حد هيسمع قبل رمضان؟ سمعي؟ قول يا ستة عوض. عايزة كنت؟ طيب صوت. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او بأعم وضعه وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكما الا من الله. وعندنا ان الفصل والقبح بمعنى تردد الذم حالا والعقاب مآلا شرعيا وان شبه المنعم واجب بالشرع وانه لا حكم قبله بل الامر موقوف الى ورودهم والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ إلى المكره. وعندنا يتعلق الخطاب مش عندنا والخطاب يتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فند أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم منافي مقصود فكره أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة. أحسنت. محدش هيتكسف بقى ويحفظ؟ ماشي. يلا يا مولانا. أما نشوف آخرتها. تفضل يا مولانا المتن ثم الشرح. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. هو نتيجتك طلعت ولا لسه؟ لسه؟ او ما تطلع قول لي. ويتعلق من اول يتعلق الخطاب ولا لا فان اقتضى ماشي ويتعلق الخطاب بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتضى. ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب او غير جازم فند أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة. ماشي تفضل يا مولانا. عشر. فإن اقتضى أي طلب بالراحة عشان نتأمل كده في الكلام. فإن اقتضى أي طلب الخطاب الذي هو كلام الله النفسي فعلا غير كف من المكلف اقتضاء جازما بأن لم يجز تركه فإيجاب أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب أو اقتضى كفا اقتضاء جازما بأن لم يجز فعله فتحريم أو اقتضاء غير جازم بنهي مقصود لشيء كالنهي في خبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فكراهة أي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المقصود. شكرا. وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة لأنهما أثرهما وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس تجوزا فيقولون في الأول الحكم إما واجب أو مندوب إلى آخره وفي الثاني الفعل إما إيجاب أو ندب إلى آخره. أو كفاية يا مرة شوف بس خلص دي ونخش غيرها ولا لا. يبدأ المؤلف في الكلام على أقسام الحكم التكليفي. أقسام الحكم التكليفي، وهذه القسمة الحكم التكليفي ينقسم إلى ستة أقسام أو ستة أنواع من القسمة باعتبارات مختلفة. فهذه القسمة قسمة بالنظر إلى ذات الحكم. يعني إيه من إلى ذات الحكم؟ يعني من حيثية اشتماله على طلب فعل أو طلب كف. فالحكم إذا اشتمل على أو طلب فعل، إما أن يكون هذا الطلب جازم وإما أن يكون غير جازم، وإذا اشتمل على طلب كف أيضا إما أن يكون جازما طلب الكف أو غير جازم. طلب فعل جازم يعني لا خيار للمكلف في تركه، الشرع يجزم بطلب هذا الفعل بإيقاع هذا الفعل. وإذا كان غير جازم يعني الشرع يترك للمكلف مساحة للاختيار بين الفعل والترك مع ترجيحه جانب الفعل، وده اللي يفرق المندوب والمكروه عن المباح. المباح فيه تخيير برضو بس مفيش ترجيح. وإذا كان في طلب كف، كف يعني ترك بس مش مطلق ترك، لابد ان الترك ده يكون مقصود، يعني المكلف لما ساب المأمور او المنهي عنه، لما ساب المنهي عنه سابه او تركه قاصدا تركه، وإلا فإن المتروكات كثيرة. ولا يثاب الإنسان على ترك كل منهي عنه إلا إذا قصده. يعني إحنا قاعدين دلوقتي ما حدش فينا بيشرب ولا عياذ بالله خمر، فهل إحنا مثابين على ترك شرب الخمر؟ ما فيش ملاحظة لترك شرب الخمر. لكن لو قدم ولا عياذ بالله لأحدنا أو للأبعد مشروب كحولي ولا حاجة ودعي إليه فعف عنه وتركه قاصدا لله، إذن هكذا ده يسمى تركا مقصودا. طلب كف جازم يبقى ده متعلق بالتحريم، يعني لا خيار للمكلف أيضا في فعله، يجب عليه تركه. أو غير جازم يعني فيه نوع من التخيير مع ترجيح جانب عدم الفعل. أو الإباحة التي هي تخيير بين الفعل والترك دون ترجيح لأحد الجانبين. فلاحظ منا كالعادة نرسم هذا، عايزين نمسح السبورة دي. بيحفظر بين عليه الأخضر بيحفظر. ما هو المقصود غير مقصود في النهاية مكروه، خلاف الأول لم يكن مكروه، بس هو كراهة خفيفة وكراهة غير خفيفة. المقصود كراهة كراهة خفيفة، الكراهة كراهة مؤكدة، وغير المقصود كراهة خفيفة. هو التحريمية والحرام. في النهاية برضه كل الأقسام الزائدة عما ذكرنا أو ذكر المؤلف أو في هذه الرسمة آيلة، يعني مردودة إلى واحدة من هذه الأقسام. الحكم التكليفي إما أن يكون متضمن طلب اللي هم بيسموه اقتضاء، والطلب ده إما أنه يكون طلب فعل او طلب ترك. فان كان طلب فعل، اما ان يكون طلب فعل جازم فده الايجاب، واما ان يكون طلب فعل غير جازم ده الند، واما ان يكون طلب ترك. وطلب الترك هذا اما ان يكون ترك او الكف، يعني زي ما قلنا اقتضاء نقول هنا برضه كف، كف دي مستعملة كتير حتى يجي يعرفوا الايه، لما يجي يعرفوا الامر يقولوا ايه جدا. اما يكون طلب وترك جازم يبقى تحريم، طلب وترك غير جازم يبقى كراهه. وانت سنه ثالثه السنه دي ولا الثانيه؟ ثانيه. انتوا عندكم الامر والنواهي الثانيه؟ بس ده مش الاثنوي التعريف ده، الموضوع المؤلف جابه، الشيخ الدكتور جاب التعريف، التعريف اللي انت قلته دلوقتي ده. طب والله كويس. ومين مدرسكم الاصول الموضوعي؟ لا دكتور محمد. لا انا ما اعرفوش. الدكتور صح معروفه. طيب والتخيير بين ايه؟ الفعل والترك، ده الاباحه. وما نيجي للاباحه هنعرف ايه وجه الحقها بالحكم التكليفي. ما احنا قلنا قبل كده التكليف يعني طلب ما فيه كلفه يعني، والاباحه فيها تخيير. فايه وجه الحق التخيير بالحكم التكليفي؟ فلما نجي لها هنقول. فده فحوى الكلمتين اللي الشيخ محمد اراهم لنا في الكتاب. شرحنا احنا كده الشرح الموضوعي ماشي. نخش على النص بقى، نحلل بقى ايه الالفاظ والعبارات بما يقتضيه المقام. يلا يا مولانا تاني. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فان اقتضى اي طلب الخطاب الذي هو كلام الله النفسي فعلا غير كف من المكلف اقتضاء جازما بأن لم يجز تركه فإيجاب، أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا. الشيخ رحمه الله بيقول فإن اقتضى، وبعدين بيفسر إيه معنى الاقتضاء، فبيقول أي تفسير للاقتضاء أي طلب، أي طلب الخطاب. ما هو الخطاب؟ هو كلام الله النفسي زي ما قلنا قبل كده. فإذا هذا الخطاب طلب فعلا غير كف، غير صفة لفعل، طلب فعلا غير كف من المكلف اقتضاء جازما. ليه قال طلب فعلا غير كف؟ لأن في الحقيقة يا جماعة الخير الكف يعني الترك المقصود هذا اللي احنا زي ما ضربناه في المثال بتاع اذا قدم خمر فامتنع عنه المكلف قصدا لله كان مثابا، هذا الترك من اقسام الافعال عند الاصوليين. يبقى الترك ليس عدما محضا، الترك ليس سلبا محضا، الترك لا يكون سلبا الا اذا كان غير مقصود، اما اذا كان مقصود يبقى من اقسام الافعال ماشي. والترك من اقسام الافعال، اي ترك؟ ترك المقصود. فالشيخ لما قال لك هنا طلب فعل، طلب اذا اقتضى الخطاب فعلا، ده دخل الفعل الايجابي ها. والفعل لو تسمحنا كده نقول الفعل السلبي اللي هو الترك المقصود، بس الترك المقصود ده مش مقصود هنا في هذه الجزئية بالذات، لان ده متعلق بالتحريم والكراهة، مش متعلق بالايه بالايجاب والندب. الايجاب والندب متعلق بطلب الفعل اللي هو فيه ايجاب، إيجابي يعني أقصد ما يقابل السلبي يعني، يعني هتحدث شيئا في الوجود. فإذا اقتضى الخطاب فعلا غير كف، نحن نخرج الفعل الذي هو من قبيل الكف ومن قبيل الترك، لأن ده هيتناوله بعد شوية صغيرين. إذا طلب فعلا غير كف من المكلف، لأن المخاطب بالترك بالفعل أو بالترك هو المكلف، وإحنا عندنا قاعدة تقول تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني ايه الكلام ده وايه مدخله هنا؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا، السارق ده اسمه ايه باللغة العربية؟ اسم فاعل، واسم الفاعل ده من المشتقات. وايه الحكم هنا في الآية؟ القطع. فلما اناط يعني علق الشارع الحكم اللي هو القطع بالمشتق اللي هو السارق، كان ذلك مؤذنا يعني مشيرا يعني مشعرا يعني معلما بعلية ما منه الاشتقاق. يعني لماذا كان هذا الحكم؟ لأجل علة السرقة. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، قاعدة أصولية. نعم حاضر. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فلما سيدنا الشيخ زكريا قال لك ان اذا الخطاب اقتضى فعلا غير كف من المكلف، يبقى سبب الطلب هو كون الشخص قام به التكليف، يبقى العلة في الطلب التكليف. إذا اقتضى الخطاب الذي هو كلام الله النفسي فعلا غير كف من المكلف، على أي وجه بقى؟ اقتضاء جازما يعني طلبا مؤكدا لا خيار للمكلف فيه، بوجه من الوجوه، بأن هيبتدي يفسر الجزم هذا كيف يكون الاقتضاء جازم، بأن لم يجز تركه. يعني متى يكون الاقتضاء او الطلب جازما؟ اذا لم يجد الشارع تركه، يبقى ده طلب ايه؟ فعل جازم. ماشي يا يحيى؟ فايجاب. يعني يسمى الخطاب الذي هو على هذه الصفه يسمى ايه؟ ايجابا. اي فهذا الخطاب يسمى ايجابا. زي ايه؟ زي قوله تعالى أقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، وهذا الأمر لم يجز الشارع تركه فهو طلب جازم. ماشي يا مولانا؟ فإيجاب، أي فيسمى هذا الخطاب إيجابا. أو تفضل يا مولانا. أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب. يعني فإن اقتضى الخطاب فعلا غير كف اقتضاء يعني طلبا غير جازم فيسمى ندبا. طب وإيه ضابط غير الجازم ده؟ أن الشرع يجوز ترك. ما الأولاني الجازم لم يجد تركه بحال من الأحوال، إنما هذا جوز تركه، يبقى كأن فيه ضرب من ضروب التخيير مع ترجيح جانب الفعل زي ما قلنا. لكن إن فعلته إن تركته أيها المكلف لم تأثم، لأن الشارع جوز لك الترك، وما دام جوز لك الترك يبقى مفيش إيه، مفيش مانع من إنك تترك، بمعنى إنك مش هتأثم. ومثاله قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول بيمينك كتير بقى. احنا جبنا مثال من الكتاب ومثال من السنة، كتير قوي حاجات فيها اوامر طلب فعل مع اجازة الترك، فده يسمى مندوب ويسمى ايضا مستحبا. فيبقى احنا عندنا المندوب والمستحب والسنة وال... لا لا انا بجيب لك المصطلحات المترادفة الان، والتطوع والنفل والرغيبة، كل هذه مصطلحات مختلفة او مختلفة في اللفظ متحدة في المعنى، فهي مترادفة. حقيقة كل واحدة هي حقيقة الأخرى، وهي مستعملة في كتب أهل العلم. يعني مرغوب فيها من قبل الشاب، شو يقولك رغيبة الفجر، سمعت الكلمة دي قبل كده؟ اللي هي سنة الفجر يعني. أنا قلت قبل كنت أتركه من أقسام الأفعال، لكن ترك المقصود لا مش ترك المقصود، الترك المقصود. في فرق بين ترك المقصود والترك المقصود. ما يا سيدي عقلة الترك انا شرحتها لك، انا دلوقتي قاعد، هل انا ما بشربش، انا تارك للخمر، فعلا تارك للخمر، بس انا ملاحظ ان انا سايب ما بشربش خمرة، ها ملاحظ ان انا ما بسرقش، ملاحظ ده مش ملاحظ. انا لا، اذا انت فعلت شيئا معينا فأنت تارك لأضباطه. طيب في ترك يثيبك عليه الشرع وترك لا يثيبك عليه الشرع ولا يؤثمك برضه. طب امتى تثاب؟ تثاب لما تترك تركا مقصودا، زي ما ضربت لك مثال الأبعد قاعد في مكان قدم إليه خمر، روحت انت في فندق مثلا في شرم الشيخ مثلا يا عم، فلقيت ايه واحد بيعمل مشروبات مثلا، فقلت له اعمل لي مشروب كوكتيل. كوكتيل يعني ايه؟ يعني عصير مش عارف ايه على عصير مش عارف ايه، فواكه يعني. بالنسبه لي انا بقى مش فاهمك، بس مش مهم. واخد بالك؟ اه كوكتيل، كوكتيل يعني جيب برتقان على لا مش عارف جوافة على مش عارف ايه شوية، مش في حاجة عند الراجل الكشك اسمه كوكتيل جهينة او بيتي او ميتي او الحاجات دي، ما هو كوكتيل اسمه كوكتيل اهو، يعني مش حاجة معروفة. فالراجل بتاع المشروب اللي في الفندق قال لك انت عاوز عليك كحول، ما هو بيحط ساعات على الكوكتيل لك كحول، فقلت له لا من غير كحول، يبقى انت تركت الكحول هنا ايه قاصدا صح، بخلاف ما انت رحت للكشك بتاع عم عبد الله عناصيه قلت له اديني عصير جهينه الكوكتيل ده ما فيهوش كحول برضه، بس انت قاصد ترك الكحول فيه ولا ده جه عربا. بخلاف ما انت رحت في الفندق اللي انت كنت فيه في شرم الشيخ يا عم عمرو وقلت عايز كوكتيل، فالراجل قال لك احط لك عليه كحول، قلت له لا يا مولانا مش مش شايفش مولانا هنا، قلت له لا مش عايز كحول. لا انا بتكلم على البارمان يعني، واخد بالك؟ هو ترك يعني الخمر انه يعني احنا انه كلنا تاركين الخمر انه هون مو نصاب على تركه اللي هو انهي في انهي يعني من اثار دائما يعني طول لو لو لو انت قصد، لا ما فيش قصد يبقى ما فيش ثواب. الثواب حاله كون المكلف قادر على الشرب وتركه لله امتثالا، اللي هو بيقول عليه امتثالا. لذلك كان بعض الناس يعني يقول ايه انا نويت ان يكون سكوتي مثلا هذا اليوم من باب فليقل خيرا او ليصمت. يبقى هو نوى اهو ان كل ما سكوت نوى سيقع منه في هذا اليوم يبقى من قبيل امساك الاذى عن المسلمين، يبقى هو مثاب على السكوت. لكن واحد قاعد ساكت كيف يتامل في ملكوت الله؟ ما بيثابش خالص. لا يعني ماشي ماشي ماشي يا مولانا. وعلى سرحان كنت بفصل الفرق بين لفظ الكف ولفظ الكف. لا الاثنين اسمهم كف والاثنين اسمهم ترك، بس ده كف مقصود او ترك مقصود، وده ترك غير مقصود او كف غير مقصود. عشرات الحاجات انت تتركها دلوقتي وكافف روحك عنها وانت ما تعرفهاش اصلا، واخد بالك؟ اذا كنت مش عارف الكوكتيل، عارف الكوكتيل؟ طب عارف البينا كلها اهو قال لك. ها رغم انها برضو بتتباع عند عم عبده. نعم بينا كولادا ده عصير الاناناس بجوز الهند، بلبن جوز الهند، اسمه بينا كولادا حضرتك. موجود عند شويبت عاملاه مع الصدى بيتباع. يعني ايه السياق يا احمد؟ ادب وقدر وحاجه. ادب واداب وقضي حاجه. الادب الاصل فيه ان يكون من قبيل السنه الاصل، ولا يمتنع ان تكون بعض الاداب واجب، مفيش مانع يعني، لكن الاصل ان الادب، الاصل ان كلمه ادب تقال في سياق الكلام على المندوبات. نعم اداب قاضي الحاجه مثلا، واخد بالك؟ من الاداب مثلا ترك استقبال القبله واستدبارها، ما دي من الاداب وهي واجبه عند الشافعيه في الخلاء بالشروط بقى المعروف، الخلاء اللي هو ضد المبنى يعني ضد البناء يعني، فهو ادب من جهه وواجب من جهه اخرى. رفع المصحف عن الارض هو ده ادب ومن تعظيم شعائر الله، وهو في نفس الوقت واجب، ما يجوزش ان يوضع المصحف في موطئ الاقدام. لكن الاصل ان كلمة اداب تطلق في سياق الكلام على السنن مش على الواجبات، ولا يمتنع انها تطلق على بعض الواجبات. ماشي كده الحقائق كده ماشي الحال؟ الاجر يا مولانا يتعلق بخلق لله. ايوه طبعا، هو قال لك امتثالا، عبد الستار هو كان ناصح وواعي وقال لك طعمها مر، او تارك علشان خايف الناس تلومه او ملوش كيف، واخد بالك؟ مش مثاب، لكن الثواب على الترك المقصود لله، اللي هو عم عبد الستار قال لك امتثالا يعني لله. نعم هو عارف هو مكلف ومنهي عن هذه الامور كويس، يعني هو يعني يشترط مثلا ساعه اليها او يقدمها اليه. لا ما اشترطش، اشترط ان هو يكون لما كف عنها قد لاحظ الكف عنها، في الكف عنها جانب الامتثال. كونه بقى ما هو ساعة اليها تقصد ساعة لتحصلها يعني، ما هو ساعة تحصلها يبقى آثم، لان هو دخل في مرتبة الشروع. مراتب القصد خمس: هاجس ذكره، يليه خاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع. اللي هو ايه؟ العزم. فده عزم، انت بتقولي ساعة يعني عزم، واحد رايح للمحل بتاع الخمور لاجل ان يشتري خمرا، فده اثم على هذا. وبعدين لما وصل قال انا ايه اللي هعمله ده؟ ده انا لابد ان انا اكف عن هذا. فيبقى هو هنا في الحته دي ترك لله، لكن في سعيه هو مرتكب لمحرم. فيبقى لو لاحظ ايضا في تركه مطلقا جانب الامتثال فهو طائع في هذا. واضح كده؟ الهم يجري مقابل العزم. الهم مرتبه ادون من العزم. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يليه هم فعزم هاجس ذكروا. ما لسه قايل البيت ايه انا هون دلوقتي، حد حسبني؟ ها، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يليه خاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع. الهم مرتبه ادون من العزم. نعم نعم سيد، اكتبهم. ماشي كتبتهم يا يحيى؟ قال لهم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يليه خاطر فحديث النفس فاستمع. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، ده شطرة البيت الأول. الشطرة الثانية، يليه خاطر فحديث النفس فاستمع. البيت الثاني، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. رحمك الله. ماشي يا عم الشيخ عمرو، سوى الأخير، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. يلا يا مولانا. يقول رحمه الله: أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب. تمام. أو اقتضى كفا، والندب معناه في اللغة الدعوة، يعني ما يقول لك ده شيء مندوب يعني مدعو إليه. ماشي، حتى يقول لك ايه ده فلان عنده انتداب مثلا في الاستعمال بتاعنا ده، يعني دعية الى ان يذهب الى مكان اخر ليؤدي العمل فيه. ماشي، منتدب مدعو، مدعو منتدب في لجنة مثلا من اللجان في عمل، يعني مدعو الى ايه ان يكون عضوا فيه. او اقتضى كفا اقتضاء جازما بان لم يجد فعله فتحريم. فإذا دخلنا بقى في القسم الثاني، إذا اقتضى طلب الخطاب ها فعلا هو كف، احنا قلنا الفعل يا غير كف يا كف، فطلب الخطاب أولا اقتضى فعل بس غير كف، يعني الفعل هو المقسم وغير الكف، والكف أقسام. ماشي، مش هسأل السؤال بتاع كل مرة، ما اني عارف ان لو سألته في ناس مش هعرف تجاوبه برضه. فهو دلوقتي هيتكلم على القسم الثاني اللي هو طلب الخطاب فعلا من قبيل الكف اللي هو الترك المقصود يا عم عبد الستار، والترك المقصود يسمى كفا سواء قصد صاحبه الامتثال او غير الامتثال، لكنه لا يثاب الا في الامتثال. فاهم؟ يعني لو هو سابه علشان صحته، سابه علشان مكسوف، سابه علشان مر، ده اسمه برضو ترك مقصود. لكن احنا لكن الذي يثاب عليه هو ما كان مقصودا مع قصد الامتثال. ماشي، او اقتضاء غير جازم بنهي مقصود، فده تحريم بقى لما يكون طلب كف طلب جازم. ونرجع لتفسير الجازم بان الشرع لم يجز فعله، يعني ما تركش مساحه تخيير في الفعل بل لابد من الترك، يبقى ده جازم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. اتفضل. ده تحريم بقى. أو اقتضاء غير جازم بنهي مقصود لشيء كالنهي في خبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فكراهة. طيب إذا طلب الخطاب فعل هو من قبيل الكف ولكن طلبه هذا كان طلبا غير جازم، يعني جوز فعله. ما احنا قلنا في الندب جوز تركه، يبقى في الكراهة جوز فعله، ده اسمه كراهة. بس ايه شرط هذا الاقتضاء؟ انه يكون حاصل بنهي مقصود. حاصل بنهي ايه مقصود؟ يعني ايه نهي مقصود؟ نهي مقصود يعني نهي صريح، نهي مقصود يعني نهي مخصوص، يعني نهي عن هذا الشيء بخصوصه ولم يستفد النهي عنه من قبيل الالتزام مثلا، لا ده نهي مخصوص. النهي او النهي المقصود، كل اللي انا بفسر لكم كلمة مقصود بتفسيرات مختلفة لأجل أن يتمكن الفهم منه. نهي مقصود، نهي صريح، نهي مقصود، نهي مقصود، نهي مقصود يعني نهي لوحظ فيه المنهي عنه ملاحظة أولى مش بالتبع، كالنهي في خبر الصحيحين إذا دخل بعض إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى ايه المنهي عنه في هذا الحديث؟ في نهي ولا مفيهوش نهي؟ في نهي لا يجلس. ايه المنهي عنه؟ الجلوس اذا دخلت المسجد حتى تصلي ركعتين. يبقى المنهي عنه الجلوس. الجلوس ده النهي عنه صريح ولا مش صريح؟ النهي عنه يتناول بخصوصه ولا ما يتناولوش بخصوصه؟ النهي عنه يتناوله تناولا اوليا ولا تبعا؟ ها يبقى كل دي علامات على كون هذا النهي هو ما يسميه المؤلفون الاصوليون بالنهي الايه المقصود. فاذا طلب الخطاب فعلا هو من قبيل الكف، وهذا الفعل طلب طلبا غير جازم بنهي يعني مدلول، ما هو طلب الكف ده مدلول عليه بألفاظ زي ما طلب الفعل مدلول عليه بألفاظ، صح؟ لأن أصلا الطلب ده كلام نفسي، صح؟ مش عارف يقول خطاب الله الذي هو كلامه النفسي، كلام النفسي ده مدلول عليه بألفاظ الكتاب والسنة، واضح الحتة دي؟ فألفاظ الكتاب والسنة دالة والخطاب مدلول، فالخطاب اللي هو طلب الفعل اللي هو من قبيل الكف هذا مدلول عليه بإيه؟ بنهي. انت فاهم يا محمد ولا مش فاهم؟ لا انا عندي سؤال قبل السؤال. انت فاهم انا اللي انا بقوله ولا مش فاهمه؟ ايه السؤال بقى؟ السؤال يعني لا خلينا بس ما تخرجش عن اللي انا بقوله، ما خلص اسال سؤال خارج عن اللي انا بقوله. انا بسال، لا انا قلته ده مفهوم؟ في حد مش فاهم حاجه من اللي انا بقولها لغايه دلوقتي؟ ماشي. كان نهي في خبر الصحيحين ده دال على طلب فعل من قبيل الكف، فهذا يسمى كراهه اللي هو ايه بنهي المقصود على سبيل إجازة الفعل. أي فالخطاب المدلول، شوف قال إيه الشيخ، أي فالخطاب المدلول مدلول عليه بإيه؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لما قال عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ده كان دال على مدلول معين اللي هو طلب ترك الجلوس في هذه الحال المذكورة في الحديث. واضح كده؟ ماشي عبد الطارق؟ متأكد؟ مش هقعد اسأل واحد واحد بقى، ماشي يا احمد، ماشي يا محمد، ماشي يا فلان، ماشي ماشي يا علا. اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم على طول. انت اسمك ايه؟ مصطفى ايه؟ مصطفى محمود. مرة واحدة مصطفى محمود فرحان. انت في كلية ايه يا محمد مصطفى؟ في سنة كام؟ سنة ثالثة شجاعة اسلامية. ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله سنة. فكره اي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود، بالنهي المقصود يعني، بالمقصود هنا يعني النهي المقصود، يسمى كراهة. ولا يخرج، اتفضل يا شيخ. يقول رحمه الله: ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه اجماعا. هو المثال بس اللي هو يعني غير جائز منين انه غير جائز في المثال، يعني طلب في المثال اين بقرائن اخرى، بقرائن اخرى، قرائن صرفت النهي عن اصله من إفادة التحريم الى الكراهة. وده متفق عليه عند الأربعة ان صلاة التحية دي سنة، ما فيش غير الشوكاني والناس ديت هي اللي قالت واجب. ثواني يا عم عمرو، ثواني خبرك عليه. فهو دلوقتي رحم الله الجميع يعني الشأن في المثال التقريب، يعني ما توقفش عند المثال كتير. انت كان عندك سؤال يا محمد. يعني كيف نعرف في النحل هذا له قرائن؟ قرائن صارفه له عن اصله المفيد للتحريم الى الكراهه. ايوه طبعا، بان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء فيفعله، يا ده لا يفعل الحرام، فده قرينه على جواز الفعل، او يقر من فعله، او يتعلق النهي بامر من امور العادات، او بامر من امور مكارم الاخلاق. كل دي قرائن تفيد صرف النهي عن اصله من افادة التحريم. وتجد هذه القرائن مبثوثة في كتب الاصول، وفي رسالة ماجستير او دكتوراه في الجامعة الاسلامية عن القرائن الصارفة للامر والنهي. انا متأكد انها عن الامر، اظن كمان عن النهي، بس اللي هيتقال هنا ممكن يصلح ان يتقال هنا. القرائن الصارفة للامر عن الوجوب. وانت خدت مني قاعدة البيانات بتاعة الجامعة الاسلامية مش كده بي دي اف؟ خدتها مني مرة من المرات، مش عملت انت نقلت من عندي كتب بي دي اف مرة؟ ما نقلتش؟ طيب ماشي، هو فيها كنت هرشدك يعني، لو انت خدتها مني بقى هتلاقيها فيها. مني وبينك بقى هبقولك هاتلي هارد عشان احط لك الحاجات دي، بس ده ما تقولش لحد. ماشي، هتفتح على نفسي فتحة. هو حر عمل راسه سلطانة ليه عليه، انا هديله وهو عايز يديك بقى، مش عاوز يديك ما يرجع. اي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة، ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه اجماعا او قياسا، لانه في الحقيقة مستند الاجماع او دليل المقيس عليه، وذلك من المقصود. ده كلام جميل جدا. قال مؤاخذة، المقصود هنا المقصود نهي المقصود وبالقصد، كلمة المقصود مكررة، نهي مقصود، نهي صفته انه مقصود، وذلك صفته تقول وذلك من المقصود. ما انا هشرح بقى اهو، وظيفتي انها اشرح كده. ماشي، الشيخ بيقول لك ايه؟ ولا يخرج عن المقصود يعني عن النهي المقصود هي راح فين دي المساله مولانا عشان انا تنتقد او اي حاجه خلاص ناخد الكتاب بتاع الشيخ احمد الدولي ده نعمل بيه ولا يخرجوا عن المقصود يعني عن النهي المقصود دليل المكروه اجماعا او قياسا. الشيخ هنا بيتعرض لاعتراض يا عم مصطفى قد يورد عليه. مش احنا عندنا الأدلة المتفق عليها زي ما انتوا خدتوا في كلية الشريعة يا بتوع كلية الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس صح؟ طب الكتاب والسنة سهل ان احنا نلاقي فيهم نهي مقصود لان الفاظها هي سهلة. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اهو نهي مقصود اهو. طب وهم دول بس أدلة الأحكام منحصرة بس في الكتاب والسنة. طب ما عندنا الإجماع والقياس والإجماع والقياس دول برضو بنستفيد منهم أحكام فنقول هذا الحكم مكروه إجماعا هذا الحكم مكروه بالقياس على مش عارف إيه هذا الفعل مكروه بالقياس على الفعل الآخر مثلا يعني. طب منين هنا بقى ده هيبقى من انهي نوع هيبقى من النهي المقصود ولا من النهي غير المقصود؟ ما هو مفيش هنا الفاظ بتقول لك لا تفعل ده في قياس وفي اجماع فده هيبقى من انهي نوع؟ ده حاصل الايراد اللي الشيخ هيجيب عنه. فهمتم الايراد او الاشكال واضح؟ ها هو بيقول لك ايه بقى ولا يخرج عن النهي المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا. يعني إذا استدلينا على كراهة فعل من الأفعال بالإجماع أو بالقياس ده لا يخرج عن كونه من متناولات النهي المقصود. واضحة كده أظن جلية جدا. ليه الشيخ ادعى دعوة وإحنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا إن لابد من الاستدلال على اي دعوة لا تترك مرسلة. ها؟ لانه هيبتدي يستدل لانه اي هذا المكروه الذي استدل على كراهته بالاجماع او بالقياس في الحقيقة انا اسف لانه اي دليل المكروه انا اسف لأنه أي دليل المكروه لا عفوا عفوا أنا آسف أنا وجهت الضمير غلط لأنه أي النهي المقصود ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا لأن المقصود لأن النهي المقصود الضمير هنا الهاء هنا عائدة على النهي المقصود لأنه أي النهي المقصود في الحقيقة مستند الإجماع او دليل المقيس عليه. مش احنا عندنا بس جينا الهجي هنجيلها في الاجماع عندنا في مرحلة الاجماع بنقول لا اجماع الا عن دليل لابد ان الاجماع يكون قائم على مستند. ترجع للنهي المقصود او الدليل المولانا لا النهي المقصود او الدليل ما الدليل اللي هو متشمل على النهي المقصود النهي المقصود دليل المكروه هو كلام واضح يا عبد الستار بيقول لك ولا يخرج عن النهي المقصود ها دليل المكروه اجماعا او قياسا. مش هو بيقول لك النهي المقصود لا يخرج عن النهي المقصود الدليل اللي استفيد منه الكراهة إذا كان من قبيل الإجماع أو من قبيل القياس. ليه؟ لأن النهي المقصود هو مستند الإجماع. أنا بشرح بقى هو ما قاطعنيش. الإجماع لابد له من مستند يعني لابد له من دليل يستند إليه ونعقد الإجماع بناء عليه. الدليل ده هيكون من الكتاب أو من السنة عرفته أنت او جهلته بس طالما في اجماع يبقى في دليل. عرفت الدليل خير وبركه ما عرفتوش يبقى موجود وعدم العلم لا يعني العدم. ماشي كده فاللي بيدل دلالة مقصودة أو ينهي نهيا مقصودا هو الدليل الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع. يبقى احنا بننظر للدليل هذا بواسطة الإجماع. الإجماع دلنا، الإجماع أرشدنا، الإجماع جعلنا نجزم بأن هناك نهيا مقصودا عن هذا الفعل الذي انعقد الإجماع على كراهته. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ أو دليل المقيس عليه، لأنه أي النهي المقصود هو مستند الإجماع، أو هو الدليل اللي دل على الحكم في المقيس عليه. احنا عندنا في القياس أركان القياس أربعة، إيه هما؟ المقيس عليه اللي بيسموه أصل، والمقيس اللي بيسموه فرع، والعلة، والحكم. حكم ايه؟ حكم الاصل. حكم ايه؟ حكم المقيس عليه اللي بنثبت مثله في الفرع بواسطة العلة، تحقق العلة. ماشي؟ فيبقى عندنا المقيس عليه. لو احنا ضربنا مثال وقلنا الخمر، الخمر حرام لانه مسكر، يبقى الحكم الحرمة والعلة الاسكار، والخمر هو الثابت له الحكم. حقيس بقى النبيت على الخمر، فيبقى الخمر مقيس عليه او اصل، والنبيت هو الايه؟ المقيس او الفرع. ماشي الحال؟ فهو بيقول لك لانه في الحقيقة مستند الاجماع، او لانه في الحقيقة دليل المقيس عليه. ما احنا في القياس احنا هنتجاوز عملية القياس اللي هي اثبات مثل حكم الاصل في الفرع لاجل وجود نفس العلة، وهنقوم رايحين على المقيس عليه علشان نشوف ايه اللي دل على الحكم ده فيه ابتداء. فلما عرفنا ايه اللي دل على الحكم ده فيه ابتداء، لقيناه نهي موجود في القرآن او في السنة افاد كراهة هذا الاصل، فيبقى هذا الدليل الذي افادنا كراهة الفعل الذي اعتبرناه نحن في القياس اصلا او مقيسا عليه، هو الدليل بتاع اثبات الكراهة في المقيس او الفرع. ماشي؟ مش عارف، انا حاسس ان في ناس الدنيا عندها مش متقلقة قوي، يعني انا بحاول اشرح ببطء وبتكرار وبكذا. مين مش فاهم؟ جدع. مين مش فاهم؟ مين فاهم؟ طيب انت متردد ليه ترفع ايدك او تنزلها؟ ما هو يا فاهم يا مش فاهم. مفيش المعتزله اللي هما منزله بين المنزلتين دول هنا عندنا. مش فاهم يا يحيى؟ لانه في حقيقه مستند يعني انا الاجماع بيقول لي ان الفعل ده مفعول، ايه دليل الكلام؟ هو في اجماع على انه مفعول. غلط. الفعل ده مكروه. ايه الدليل على انه مكروه؟ الاجماع. الاجماع ده مستند لايه؟ مستند لقوله عليه الصلاة والسلام كذا كذا كذا كذا. يبقى انا الدليل اللي فيه نهي مقصود هو قوله عليه الصلاة والسلام كذا كذا كذا، مش الاجماع. الاجماع كاشف عن وجود دليل، مؤذن زي ما قلنا بتاعت مؤذن بعلية منه الاشتقاق. فيما اصبح الاجماع والقياس في ذاتهما يعني مش مصدر منفصل في التشريع. طب ما هم قالوا ان دول مصادر مردوده للكتاب والسنه، يعني انت جبت الديب منديله يعني معروف هذا الكلام. يعني حاسس ان كان الدعوه للشيخ عملها والكلام ده خلاص، هو اصلا احنا لو قلنا ان الاجماع والقياس يا ابني، ما انت مش بالضروره تعرف مستند الاجماع. في اجماع بيبقى في دليل، ممكن تعرفه ممكن ما تعرفوش. وبعدين مين قال لك ان مش بالضروره يبقى في اجماع؟ ما هو الاجماع ده صحيح بيفيدك بيفيدك الحكم، لكن الاجماع ليه وظيفه تانية في غايه الخطوره، هو ان بيجعل عندك قطع بهذا الحكم. فالاجماع ينقل الحكم من حيز الظن الى حيز القطع، ودي وظيفة غاية الخطورة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إحنا بنيجي نتوضى بنعمل إيه؟ بنتوضى، لما بنيجي نصلي بنتوضى وبنصلي ولا بنصلي وبعدين بنتوضى؟ بنعمل إيه؟ وأنتم بتصلوش أصلا، بنتوضى وبعدين بنصلي، ولا في حد متردد في دي كمان؟ طب وهي الآية بتقول اتوضى وبعدين صلي، دي الآية بتقول، ما قالتش برضو الآية كده، ده بتقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، محتملة إنك إذا قمت إلى الصلاة إنك تتوضى وبعدين تصلي، أو تصلي وبعدين تتوضى. الآية ما ما ما ما ما حتمتش إنك تتوضى قبل الصلاة، بل يمكن ظاهرها بيشير إنك يعني تصلي وبعدين تتوضى. إذا قمتم فاغسلوا، ولا حد قال كده؟ في واحد زنديق لا يكون الا زنديقا. عشان اجماع كان حدا كنت النقطه الاحناف قدموه على كتاب السنه. ما تقولش معلومات مغلوطه، غلط انت بتقوله ده، هقول لك غلط بس ما سيبنا نلطم الجماعه في الكلمتين اللي احنا حافظينهم عشان ما تحرجنيش قدام الناس. ف شوف قطع عليا تسلسل الأثقال يا عبد الستار. فدلوقتي الإجماع هي دي وظيفته، إن بيجي يقول لك يا واد يا مكلف أنت لازم لما تقوم تصلي الهيئة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها إنك تتوضى قبل الصلاة، والآية المقصود بها الوضوء قبل الصلاة بدلالة الإجماع. طب ما في حديث بيقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، طب هو ده حديث متواتر؟ هو حديث فرضا أنه أحاد، هيبقى دلالته ظنية في النهاية برضه. يجب العمل بالظن صحيح، بس في النهاية دلالته ظنية. يجي الإجماع بقى، ممكن واحد يقول لك لا والله احنا ننظر في مش عارف ايه في السياق القرآني ونعرض الحديث على القرآن والكلام الحبلصي ده اللي بالك فيه، ها؟ لكن لا، يجي الاجماع ينقل الظن الى دائرة القطع، والقياس له دليل. المقيس اللي هو الاصل ده، المقيس عليه ده له دليل. الخمر حرام لقوله تعالى كذا كذا، ها؟ النبيت حرام قياسا على الخمر لقوله تعالى كذا كذا، يبقى احنا نظرنا للدليل بتاع الاصل. يبقى اللي افاد النهي المقصود الدليل، دليل الاصل. اللي افاد النهي المقصود اللي هو لفظ، اللي افاد النهي المقصود مستند الاجماع اللي هو لفظ برضه. اظن واضح كده ولا لسه برضه؟ ها؟ اما الكلام اللي فضلتك بتقوله ده اللي انا قلت لك غلط، هو غلط لان مفيش حد بيقول الاجماع مقدم على الكتاب والسنة الا اذا كان الاجماع ده متواتر. لكن الاجماع المنقول احادا زيه زي الاحاديث الاحاد، لكن الاجماع المتواتر هو اللي يفيد القطع. ماشي. وبيان المراد لا يدفع الايراد يا مولانا، اكتب هذه القاعدة يا ولد. ما لو كل واحد قالك اصل انا قصدت هننظر مين بقى؟ دي قاعدة في علم مدن البحث والمناظرة. بيان المراد لا يدفع الإيراد. اسمعنا يا شيخ عمرو. لأنه في الحقيقة أي النهي المقصود هو مستند الإجماع أو دليل، ما أنت فاهم ولا طبعا مش كده؟ أو مستند أو دليل المقيس عليه، وذلك أي مستند الإجماع ودليل المقيس عليه من المقصود، يعني من النهي المقصود. إيه بقى المشكلة؟ دليل من النهي المقصود. اللفظ الوارد في دليل الإجماع، مستند الإجماع أو في دليل المقيس عليه، من قبيل النهي المقصود، مش مستند الإجماع على كراهة هذا الفعل. هو قوله عليه الصلاة والسلام لا كذا كذا كذا، ومستند كراهة المقيس عليه هو قوله عليه الصلاة والسلام لا كذا كذا كذا كذا، فقوله هنا وهناك لا إلى آخره ده من قبيل النهي المقصود اللي هو مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل المشتمل على النهي؟ ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه، وذلك من المقصود. واضح؟ يلا يا شيخ عشان اخد نفس شوي. يقول رحمه الله الساعة كام دلوقتي؟ فاكر فضل عليها قد ايه؟ الساعة 11 نقفل الدكان بقى خلاص ولا ايه؟ نخلص الحتة دي ونمشي يلا. وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة لأنهما أثرهما. أحيانا المؤلفين المصنفين يعبروا عن الإيجاب بقولهم الوجوب، والتحريم يعبروا عنه بالحرم. طب هو في فرق بين الإيجاب والوجوب أو التحريم والحرمة؟ إيه بقى؟ مين يقدر يقول لي؟ قول يا مولانا. الإيجاب لوصف الواجب مش عارف. تفكر وبعدين عبر. نعم. هو غلط على فكرة. نعم. الإيجاب والتحريم هو الحكم المتحدد. والوجوب والحرمة هو المتعلق بالأفعال بالأحكام. هو يا فندم؟ متعلقات. هو الجزء الأول صح، بس الجزء الثاني بس بحاول أفهمه تاني. الوجوب والتحريم هو متعلق من الأفعال بالحكم. متعلق من الأفعال بالحكم؟ لا يا مولانا. الوجوب فعل ذلك والتحريم فعل ذلك. ليس كذلك. الجزء الأول صحيح. الوجوب والأثر المترتب على الإيجاب. صح. بس يعني إيه برضه؟ صح يا مولانا الشيخ محمد. صح. بس يعني إيه بقى الأثر المتعلق المترتب على الإيجاب؟ الفعل يوصف الوجوب والحرمة أما المتعلق بالفعل المكلف. قول يا مصطفى فندم. الإيجاب أو الحرمة وصف الفعل المراد المكلف. الإيجاب وصف الفعل غلط. الوجوب لا غلط. وصف الفعل هو قولك عليه واجب مش وجوب. الإجابة هو الحكم ماشي، والشيخ عمرو قالها وقلنا له ماشي تمام تجاوزناها دي. يعني ايه اثر الحكم؟ والشيخ محمد قال اثر الحكم وانا قلت له صح. يعني ايه اثر الحكم؟ يعني تلبس المكلف بالفعل نفسه يوصف بالوجوب وبالحرام. شوف يا سيدي، احنا عندنا دلوقتي ثلاث مصطلحات، مصطلح اسمه ايجاب، ومصطلح اسمه وجوب، ومصطلح اسمه واجب. وقل مثل هذا في سائر الأحكام. فلو شرحنا واحدة تتحل معانا الباقي. فالمصطلح اللي اسمه إيجاب، شوفوا بركات الأستاذ عبد العزيز الدرس اللي جه، ربنا مبارك خالص الأستاذ عبد العزيز والله. أرجوك ما تنقطعش عننا إذا استطعت. الله يحفظك ديك الصحة. فالإيجاب يا جماعة الخير هو نفس الخطاب. نفس الخطاب يعني ايه؟ يعني هو الطلب القائم بالنفس. ماشي. المصطلح الثاني عندنا الوجوب. الوجوب زي ما فضيلة مولانا الشيخ محمد لطفي قال لنا هو أثر الإيجاب. يعني إيه بقى الوجوب أثر الإيجاب؟ يعني لما الإيجاب بيتعلق بأفعال المكلفين بيسمى الإيجاب حينئذ وجوبا. يبقى ده مش صفة لأفعال المكلفين زي ما أخونا مصطفى قال، ده صفة للإيجاب بس من حيث تعلق بأفعال المكلفين. أوجبه فوجب، أوجبه فوجب. إيجاب، تعلق هذا الإيجاب بالمكلف صار وجوبا. الفعل بقى اللي تعلق به الوجوب اسمه واجب. يبقى الخطاب النفسي اسمه إيجاب. لما الخطاب ده تعلق بفعل من أفعال المكلفين صار وجوبا. الفعل نفسه بقى اللي هو إقامة الصلاة، قمت أنا قلت الله أكبر، الهيئة دي اسمها واجب، الفعل ده نفسه. طيب تعالى نحاول نشرح هذا الكلام باعتبار آخر. فحنقول إن الإيجاب والوجوب دول متحدان بالذات، يعني الإيجاب هو الوجوب والوجوب هو الإيجاب، لكنهما مختلفان بالاعتبار. فكأن طبعا ولله المثل الأعلى، إن في شيء لما بنظر له من جانب بوصفه بوصف، ولما بنظر له من جانب تاني بوصفه بوصف تاني من الزاوية اللي أنا شايفه منها. طب ما الشيء هو الشيء، هو نفس الشيء، بس انا هنا شايفه من زاوية وهنا شايفه من زاوية، فبوصفه كل مرة من الزاوية اللي انا شايفه منها. فالإيجاب هذا والوجوب شيء واحد، اذا وصفناه من جهة صدوره من الله يبقى إيجاب، واذا وصفناه من جهة تعلقه بفعل المكلف يبقى وجوب. اظن دي اوضح من الاولانية. هنقول تاني بس الاول فهمنا ولا ما فهمناش؟ ما هو لازم كل شيخ يبقى حواليه شويه ايه ناس تطبل له، واخد بالك؟ انا عايز حد يطبل لي يا جماعه، يقول لي يعني يعني يعني شجعني، يعني اقصد معني انا اسف على كلمه مطبل يطبل لي، مش قصدي انت ايه يعني، اقصد حد يقول الله يفتح عليك يا مولانا، يا سلام ده كلام درر ده كده، يعني مش عارف من غيرك كنت عملت ايه كده الكلام اللي بالك فيه ده. احسنت وأبنت ولله أنت، لكن ده يحيى حبيبي طبعا. يبقى عندنا مصطلح اسمه إيجاب، ومصطلح اسمه وجوب، ومصطلح اسمه واجب. إيه الفرق بين الإيجاب والوجوب؟ الإيجاب هو الصفة النفسية القديمة، هو الخطاب النفساني، والوجوب هو أثر ذلك الخطاب من جهة تعلقه بفعل المكلف. والواجب هو نفس فعل المكلف الموصوف بالوجوب المتعلق به الوجوب. أنا آسف، الواجب هو نفس فعل المكلف. ماشي كده؟ ليه مش محسسني انه ماشي؟ بس ايه بقى يا مولانا؟ ممكن اقول ايجابه من الله ووجوب على المكلف؟ ايجاب من الله ووجوب من الله برضه، ما هو الاثنين من الله، بس هو انت وصفته بالوجوب لما نظرت لتعلقه بفعل المكلف. ايجاب من الله ووجوب على المكلف، ووجوب على المكلف. اه صح، او نقول ان الايجاب والوجوب دول متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، بس الواجب مش متحد معاهم، الواجب ده حاجة تانية، انما احنا بنتكلم دلوقتي على الايجاب والوجوب متحدان بالذات، يعني ذات واحدة. زي ما ضربت انا مثال 100 مرة قبل كده، قلت يحيى حازم ويحيى لين، الظاهر التعارض بين الصفتين، لكن قلت لا ده يحيى حازم في تجارته ولين مع اولاده، فيبقى انا هنا بوصفه بوصفين ظاهرهم التعارض ولكن من حيثيتين مختلفتين. يعني هو نفس الذات من حيث هو تاجر وصاحب يعني مشاريع يعني عملاقة، الله يفتح عليك وتدار على كلمة عملاقة دي، هو حازم ومن حيث هو والد هو لين الطباع، متحد بالذات مختلف بالاعتبار. ماشي الشريحة. والواجب هو فعل المكلف. ايه علاقة الكلام اللي انا بقوله ده باللي احنا بنقوله؟ الشيخ بيقول وقد يعبرون عن الايجاب والتحريم، يبقى احنا بنتكلم على اقسام الحكم التكليفي، حكم يعني خطاء يعني النفس القديم، يبقى يناسبه التعبير عنه بالايجاب ويناسبه التعبير عنه بالتحريم، لكنهم ساعات بيعدلوا عن هذا الاصل، فبدل ما يقولوا ايجاب وتحريم يقوموا قايلين ايه وجوب وحرمة. ماشي كده. قد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة لأنهما، أي الوجوب والحرمة يعني أثرهما، يعني الوجوب ده لف ونشر، يعني الوجوب أثر الإيجاب والحرمة أثر التحريم، فيبقى هو هنا عبر بالأثر وأراد المؤثر، عبر بالسبب وأراد المسبب. ماشي. وده تعبير مجازي. وقد يعبرون عن الخمسة اللي هم بقى الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة بمتعلقاتهم، مش قال كده؟ بمتعلقاتها. يعني بدل ما يقول وجوب كمان وحرمة بدل الإيجاب والتحريم يقول لك إيه، وينقسم الحكم إلى واجب وحرام. الله، مين عمل كده؟ الشيخ الجويني في الورقات، الإمام الجويني، إمام الحرمين. ده إمعان بقى كمان في إيه، في التجاوز، لانه كده عبر بايه، بالمتعلق عن المتعلق، لا بالمتعلق عن المتعلق، ما هو الفعل متعلق الحكم، فعبر بالمتعلق عن المتعلق. ما هي الواجب والحرام وكده دي متعلقات الحكم، يعني لا يتعلق بها الحكم، فعبر بالمتعلق عن المتعلق مجازا برضه. وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس، يعني أحيانا يعبرون عن الأفعال بالمتعلقات، يعني يقول لك هذا الفعل، يقول لك إيه، بدل ما يقول لك حرام أو واجب يقول لك وجوب أو حرمة مثلا، يصف الفعل بالوجوب او بالحرمة، مش بانه واجب او حرام، ده معنى كالعكس تجوزا، يعني على سبيل التسمح في التعبير. فيقولون في الاول اللي هو ايه، التعبير عن واحد من الاحكام الخمسة بالمتعلقات، الحكم اما واجب او مندوب الى اخره، يبقى بدل ما يقول الحكم اما وجوب او ايجاب، اما ايجاب الى اخره، يقول لك واجب. ماشي يا حبيبي. وطبعا احنا قلنا الاخ دي تقرأ الى اخره لانها من قبيل النحت الخطي، والنحت هو حذف بعض حروف الكلمة على سبيل الاختصار، فيقول لك الاخ اصلها الى اخره، فبدل ما يكتب الى اخره كتب الى اخره، فده اسمه نحت خطي، لانه يثبت خطا لا نطقا، يثبت خطا لا ايه، لا نطقا، الا في قول المحدثين حا يعني تحويل الاسناد، لما الامام البخاري مثلا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان حا، ويقوم جايب السند من طريق اخرى الى هذا الفلان اللي وقف عنده وبعدين يكمل، إلا في قول المحدثين حا، فيجوز أن تقرأ، يجوز أن تقرأ على رسمها. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ وفي الثاني فيقولون في الحكم، فيقولون في الأول الحكم إما واجب أو مندوب إلى آخره. وفي الثاني ثاني اللي هو إيه؟ اللي هو العكس، اللي هو التعبير بالمتعلق عن المتعلق، اللي هو اللي قلنا فيه هيصف الفعل بدل ما يقول حرام وواجب بالحرمة أو بالإيه؟ بالوجوب. يا عبد الستار يا أخوي. وفي الثاني الفعل إما إيجاب أو ندب إلى آخره. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ طيب هنقف هنا مش هنكمل، بس أنا هقول لكم شوية فوائد. وقال لك فايا كده كفاية كده نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. إيه؟ كل شيء بأوان يا شيخ محمد، يعني ضروري كل شيء بأوان. قال لك الإمام ابن جماعة قال ويكره ختم الدرس بقولك والله أعلم. لا ده أنا اللي قلتها أثناء قراءتنا للتبيان، بس أنا بعيدها عشان ما يعرفش يعرف. بل قل أي شيء تنهي به الدرس ثم ثني بقولك والله أعلم، لئلا يصير الذكر خارجا عن مقصوده من من من من الحمد وبيان يعني الثناء على الله، فيخرج عن ذلك إلى كونه علامة على إنهاء الدرس، وده أمر مش مستحب. فلذلك أنا بقول دايما إيه، ما بقولش نقف، ما بقولش إيه إما إيجاب أو ندب إلى آخره والله تعالى أعلى وأعلم ونقف، لا بقول نقف هنا يبقى ختمنا الدرس، وبعدين نقول والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد. طيب مين عنده سؤال؟ أنا حضرت الوجوب والإيجاب هو طعم فيهم كل حاجة الحمد لله، وجدت يعني في كده يعني كده أنا عندي يعني كل يتعلمنا في الإيجاب اللي هو نفس الخطاب نقول هو التعلق الصلوحي، أما في الوجوب اللي هو أثر الإيجاب إذا تعلق بفعل العبد نقول هو التعلق التجريبي. قول كده ثاني معلش اللي قلته ده. في الوجوب اللي هو أثر الإيجاب حينما يتعلق بأفعال المكلف نقول هو ده التعلق التنجيزي، أما في الأولى الإيجاب هو نفس الخطاب. لا لا لا لا لا ما فيش داعي لهذا. ما هو الخطاب النفسي القديم إحنا هنقول هو إيجاب إذا نظرنا إليه من جهة الله حتى لو ما فيش مكلفين، وهنقول عليه وجوب إذا نظرنا إليه في قبيل المكلفين حتى لو ما فيش مكلفين. قبيل المكلفين تقديرا يا شيخ عبد الستار. ماشي كويس انك بتفكر وبتحاول تولد اصلا، دي حاجة محمودة مش مذمومة مفيش مانع يعني، لكن انا بقول لك كلامك غلط وبرضو دي حاجة محمودة مش مذمومة. يلا نختم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما